الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند أول سورة التوبة، ويقال لها أيضا سورة براءة. قالوا رحمهم وفقهم الله سورة التوبة مدنية، سورة التوبة، ومن أسمائها أيضا براءة لأنها مبدوءة بهذه الكلمة، وأيضا من أسمائها لها ألقاب يعني، وأسماء هي عبارة عن أوصاف لها، فيقال لها المقشقشة والفاضحة والمبعثرة وغير ذلك، لأنها أثارت أسرار المنافقين وبعثرت شؤونهم ووضحت شأنهم، حتى قال بعض الصحابة تواضعا ما زالت تنزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى خشينا لا تترك منا أحدا، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا من باب التواضع. قال بعض العلماء سميت بسورة التوبة لكثرة ذكر التوبة فيها. قال بعضهم ذكرت التوبة ومشتقاتها في هذه السورة نحو 17 مرة، مثلا التواب يتوب تاب، فذكرت التوبة، فتح ذكر التوبة هنا على الكفار والمشركين والمنافقين والمترددين المتثاقلين عن الجهاد، فتح الله عز وجل باب التوبة للجميع، فلهذا سميت بسورة التوبة كما سيأتي في يعني في أوائلها وفي أواخرها. وطبعا واضح أنها مدنية، لأن هذه السورة نزل كثير منها فيما يتعلق ببعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جملة كبيرة منها فيما يتعلق بغزوة تبوك كما سيأتي إن شاء الله، وأيضا بغزوة حنين، وأيضا يعني بأواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فهي سورة مدنية بلا إشكال، بل هي من آخر سور نزول السور نزولا، بل قيل إنها آخر سورة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عموما سورة التوبة وأيضا سورة المائدة وكذا من أواخر السور نزولا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا من مقاصد السورة كشف أحوال الطوائف بالمفاصلة مع الكافرين وفتح المنافقين وتمييز المؤمنين. نعم، قالوا هذه السورة بينت، يعني هي بمثابة الإعلام الأخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الإسلام أقوى ذروته من الموقف من جميع أنواع الطوائف، فبينت الموقف من طائفة المشركين ومن طائفة أهل الكتاب، وبينت موقف المؤمنين ورفعة شأنهم، وموقف المنافقين وموقف المؤمنين العصاة والمترددين المتثاقلين، كل هذه المواقف ذكرت. سيبدأ مثلا الموقف من المشركين، ثم سيرفع الله عز وجل ذكرى طائفة المؤمنين، ثم سيأتي أيضا عن أهل الكتاب، ثم سيأتي الموقف من المنافقين والمترددين من المؤمنين الذين ليسوا منافقين ولكنهم تثاقلوا وعصوا. ويعني هذه السورة تتحدث في جملتها عن أمر الجهاد كما هو معروف، ولهذا يحسن أن نقدم بمقدمة، وقد كنا قدمنا في سور سابقة بمقدمات، لكن يعني لأهميتها ولأنه قد يكون يعني يحضر في بعض المجالس من لم يحضر في غيرها، فلعلنا نعيد باختصار. فأولا الجهاد ليس شرعة خاصة بالإسلام كما سيأتي تأكيد ذلك في هذه السورة، بل هي شرعة معروفة في الشرائع السابقة وقد مر معنا ويعني وسيأتي إن شاء الله في موضعه عند تفسير سورة المائدة أن موسى عليه السلام ممن أمر بالجهاد. الجهاد شريعة ثابتة لم يختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي معروفة من قبل. ثانيا التدافع بين الحق والباطل خصوصا وبين الحضارات عموما واقع لا بد منه، شاء الناس أم أبوا. ولهذا رغم كل محاولات الناس بزعمهم لترك أو لتحييد النزاعات ما زالت النزاعات، وأقرب شاهد هذه الحرب التي القريبة الآن التي وقعت بين أبناء القارة الواحدة وأنتم تعرفونها، وليس للمسلمين فيها ورد ولا صدر. فالنزاعات أصلا من طبيعة البشر، النزاع سيقع حتما ويقينا. ثم إن أهل الباطل لن يرضوا عن أهل الحق، حتى لو ترك أهل الحق أهل الباطل فإنهم لن يتركوا. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وفي الآية الأخرى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. أنت إذا لم تدافع عن الحق الذي عندك ولم تهجم على الباطل فإن الباطل سيهجم عليك، هذه سنة الله في الناس، هذا شيء لا بد. ومن شك في هذا فلينظر في حال المسلمين الآن، المسلمون في ضعف، هل تركوا؟ أبدا ما تركوا. وكذلك حتى غير المسلمين، حتى الكفار فيما بينهم، هذا شيء لا بد أن يقع. ومهما حاول الناس أن يزينوا أنه لا والله وما في نزاع وما في كراهية، هذا كلام باطل وسيقع سيقع. والإنسان لا بد له أن يحب ويكره شاء أم أبى، فخير له أن يكون محبته وكراهيته في الحق والباطل أحسن مما يكون في هوى النفس والشيطان، هذا شيء واقع شاء الناس أم أبوا، مهما حاولوا يدلسوا على أنفسهم فهذا هو الواقع، وهم يعرفون أن هذا واقع وهو واقع مشاهد الآن، كل إنسان يعرفه. الشيء الثاني أن العدل لا بد له مع الكتاب الهادي من سيف الناصر كما قلنا، فأنت إذا كنت ضعيفا فستؤكل، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. طبعا نحن لا نقول كما قال هذا الشاعر الجاهلي أنه يظلم الناس، لعله يقصد يعني كما يقال الهجوم خير وسيلة للدفاع. وهناك أيضا مقدمة مهمة جدا وهي أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون وهو فاطره وهو المتصرف فيه بما يشاء، مع أنه حكم عدل سبحانه لا يظلم أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ما بينكم محرم، ولو أمر الله بإكراه الناس على الدين الحق لكان له الحق الكامل في ذلك، لأن هذا هو الحق أصلا. ولا يجوز لأحد بعد أن خلقه الله عز وجل وخلق له الكون جميعا وفطره وأمره بعبادته وأرسل له الرسل وفطره على ذلك وأخذ عليه الميثاق أن يعبد غيره، فهذا أبطل الباطل. والآن الناس حتى من يزعم يعني من أهل المشرق والمغرب أنه لماذا تجبر الناس، هم يجبروننا على كثير من الأشياء التي نحن لا نريدها لأنهم هم يرون أنها حق، فلماذا هم يجبرون الناس على ما يرونه حقا ثم ينكرون علينا أن ننشر أيضا حقنا نحن بما عندنا؟ يجبروننا ويفرضون العقوبات، وربما تكون أشياء أعمال عسكرية أحيانا لفرض ما يرونه أنهم حق على حسب النظرة الغربية مثلا. فإذا هذا كلام باطل، وكل إنسان يرى أنه شيء حق فإنه يسعى لفرضه ويدفع ويعاقب لماذا طيب تجبروننا؟ كل إنسان له رؤية نسبية للحق، لماذا تجبر بحسب زعمكم؟ لماذا فالله عز وجل أحق، هو الذي خلق الكون، هو لو أمر بإجبار الناس لكان له ذلك، ومع ذلك فإنه لم يأمر بذلك، لم يأمر بإجبار الناس، ولو فعل لكان له الحق الكامل في ذلك ولا يعترض عليه أحد، ومع ذلك لم يفعل ذلك. وإنما الجهاد، وهذه المقدمة التي تليها، المقصود به كما ذكرنا من قبل مرارا وكما سترونه واضحا كسر الشوكة الحائلة بين الناس وبين الحق. ولهذا لا نجبر أحدهم، الأصل أكثر الناس لا يجبرون، وسيأتي تفصيل شيء من التفصيل في هذه السورة على الدخول في الإسلام، وإنما نكسر الشوكة وهي الدول الكافرة التي لا تجعل الحق يصل إلى الناس في صورته الحق. ولأن الله عز وجل حكمه حقه أن يعم البشرية وعدله أن يعم الإنسانية، والعدل المطلق هو فيما أنزله الله عز وجل ليس فيما يسنه البشر لأنفسهم ويخترعونه لها. ولهذا وفي الحقيقة سيأتي أيضا الإشارة الواضحة في هذه السورة أن الناس يظلم بعضهم بعضا، فالمقصود بالجهاد من مقاصد الجهاد العليا إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولهذا سيأتي أن الله بعد أن يأمر بجهاد أهل الكفار سيذكر جرائم أهل الكتاب في أهل الكتاب، فأهل الكتاب قد يكون كثير منهم يريدون الحق ولا ويظنون أنهم على حق، ولكن علماءهم ورهبانهم يضلونهم ويأكلون أموالهم بالباطل ويشرعون لهم الشرائع الباطلة. من الذي سينقذ هؤلاء؟ ننقذهم نحن بالوصول إلى دين الحق التوحيد وأن يعبدوا الله وحده ليدخلوا الجنة. وقد فعل ذلك المسلمون بفضل الله عز وجل، ودخل ملايين البشر طوعا في دين الله عز وجل لما رأوا العدل ولما رأوا التوحيد والعقل والفطرة. هذا هو الدين الذي يجتمع فيه العقل والنقل والفطرة. لماذا تجعلني أعبد عيسى أو أطيع الراهب طاعة مطلقة أو الراهب يحل لي الحرام؟ ما هذه الخرافات وما هذه الوثنيات؟ من أين جئتم بهذا يا أهل الكتاب فضلا عن غيركم؟ إذا كان هؤلاء أهل الكتاب فكيف بالذين يعبدون الأصنام ويعبدون؟ بينما عندنا ولله الحمد العقل والنقل والفطرة والحفظ للدين، وهذا هو سبيل الجنة إلى يوم القيامة. من لم يؤمن به فإنه سيخلد في النار. فالغرض إيصال الحق إلى الناس، كما سيأتي أن الله عز وجل لما يرغب المؤمنين يرغبهم بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى ابن الله ذلك قولهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من. إذا من الذي سيعالج هذا الفساد؟ كلها الناس سيخلدون في النار إن لم ننقذهم نحن. فالمقصود الأول بالجهاد ليس الغنائم وليس لا، المقصود إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا ومع هذا لا نجبرهم كما قلنا، وإنما نوصل لهم الحق بعد ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويدفع الجزية كذا ونؤمنه وندافع عنه وكذا ويكون له حق الاختيار. فإذا الإنسان ثم إن الجهاد كما عرفنا فيما سبق جهاد قتال سام في أعلى درجات السمو، فلا يقتل صغير ولا شيخ كبير ولا امرأة ولا معتزل للقتال من راهب، مع أن الراهب دينه باطل لكن بما أنه معتزل للقتال فالمقصود هو القتال. والقتل يحصل عرضا، الفرق بين القتل والقتال، القتال مكسر به كسر الشوكة كما قلنا، وأما القتل فإنه يحصل عرضا ممن وقف في سبيل دعوة الله عز وجل أن تصل إلى الناس وأراد أن يمنع الناس من وصول الهدى إليهم، فإنه يقاتل وقد يقتل وقد لا يقتل. فليس القتل مقصودا لذاته بل لكسر الإش الشوكة. القتال هو المقصود في الأول لإيصال الهدى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة وهو في صحيح البخاري هذا لما سأله الأمير الفارسي قال أنتم العرب كنتم يعني من أذل الناس، ماذا تريدون وما الذي جاء بكم من صحرائكم إلينا؟ معنى كلامه فقال نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر كيف هذا الصحابي الجليل يعرف الرسالة التي من أجلها يعني يقاتل أهل الإسلام، فيريدون أن يخرجوا من عبادة كل طاغية أو راهب أو حبر يعني عالم مثلا يشرع ما لم ينزل الله به سلطانا ويأكل أموال الناس بالباطل ويحرف لهم الدين. أشنع شيء أنه يحرف لهم الدين ويشرع لهم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قيل غير ذلك، والكلام في هذا يطول ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولعله يأتي بعض ذلك في مواضعه. ثم هذه السورة ليست مبدوءة بالبسملة، هي السورة الوحيدة التي ليست مبدوءة بالبسملة، واختلف العلماء في سبب ذلك. فمنهم من قال هذه السورة لم تبدأ بالبسملة لأنها جاءت بنقض العهود وما إلى ذلك، فبالتالي لا يناسب أن تبدأ بالبسملة. ومنهم من قال هذا بسبب اتحادها مع سورة الأنفال في الموضوع وفي كذا، فلم ففصل بينهما لكن لم تكتب بينهما البسملة. ومنهم من قال غير ذلك، وفي النهاية الأمر هو توقيفي، يعني التوقيف ما دام أن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه لم يعني تجعل هنا بسملة فخلاص يتبع بس، وإنما حاول العلماء أن يتلمسوا الحكمة في ذلك. قال الله عز وجل في هذه السورة براءة من الله ورسوله. فالإنسان إذا كان يقرأ ولم يعني مثلا من سورة الأنفال وواصل فإنه لا يستعيذ ولا يبسمل، أما إذا بدأ من أول سورة البراءة التي هي التوبة فإنه يستعيذ ويبدأ مباشرة من غير بسملة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال المفسرون النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك في السنة 9 يعني أخذت بعض قبائل، وكان بينه وبين قبائل من العرب عهود ومواثيق، أخذ العرب يرجفون ويزبدون ويعني يتكلمون وينقضون عهوده، يعني كأنهم ظنوا أنه إذا ذهب إلى الروم فلن يعود مثلا سالما، فبدأوا ينقضون العهود وما إلى ذلك، فنبذ الله عز وجل إليهم عهودهم لأنهم نكثوها وما إلى ذلك، ولكنها كانت براءة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة وأمر عليها صحابيا شابا يقال له عتاب بن أسيد، فحج بالناس في السنة الثامنة. ثم في السنة التاسعة أرسل أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس، ومعه وأردفه بعلي بن أبي طالب ليبلغ الناس هذه السورة، نزلت عليه براءة، فذهب يؤذن في الناس أي يعلن للناس هذه السورة، وأن لا أذن بأمور متعددة، منها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني يبين للكفار أنهم سيدخلون النار إن أصروا. طبعا تلك السنة حج المشركون مع المسلمين لأنه ما نهوا بعده. والإعلان الثاني لا يحج بعد العام مشرك، يعني أنه لا نريد أحدا منكم أن يأتي السنة القادمة، خلاص الإسلام ظهر على جزيرة العرب وعلى مكة، فالحج صار خاصا بالمسلمين في السنة العاشرة، هم أخبرون في السنة التاسعة قالوا لهم في السنة العاشرة لا يأتي إلا مسلم. الأمر الثالث أنه نبذ إلى كل ذي عهد عهده على التفصيل الذي سنذكره الآن إن شاء الله. والأمر الرابع أنه قال لا يطوف بالبيت عريان، وهذا سبق معنا في سورة الأعراف أن المشركين كانوا يحجون بالبيت عراتا فنهاهم. قال العلماء لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأنه كان المشركون لا زالوا يحجون ولا زالوا يطوفون بالبيت عراتا وما إلى ذلك، فجعل هذه الحجة يقودها ويرأسها والأمير فيها هو أبو بكر رضي الله عنه، هو أبا بكر رضي الله عنه جعل أميرها أبا بكر وأردفه بعلي. قال العلماء إنما أرسل عليا بالذات لأنه ابن عمه، وكان من عادة العرب أنه لا إذا أبرم الأمير أو الرئيس عهدا أن لا ينقضه إلا هو أو رجل من قرابته، فلهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالذات لأنه ابن عمه رضي الله عن الجميع. طيب المشركون كانوا على أنواع، منهم من لم يكن له عهد أصلا، ومنهم من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين لهم عهد أنواع أيضا، منهم من كان له عهد طويل أطول من 4 أشهر، ومنهم من كان له عهد غير مؤقت بوقت معين، ومنهم من كان له عهد أقل من 4 أشهر. فجاء الإعلان عاما أن كل المشركين حكمهم واحد إلا من استثني بعد ذلك، إلا الذين عاهدتم من المشركين. فالذي ليس له عهد أصلا سيأتي الكلام عليه، والذي له عهد مطلق يعني غير مؤقت بوقت معين أو أقل من 4 أشهر أو يعني مثلا له 4 أشهر أو كذا، أو كان تحسس منه نقض العهد كما تقدم لنا، وإما تخافن من قوم في سورة الأنفال في الدرس الماضي، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إذا تحسس منهم نقض العهد فهؤلاء كلهم نبذ إليهم العهد إلا طائفة واحدة وهي التي تكون لها عهد أكثر من 4 أشهر لكنها محافظة على العهد، فهؤلاء أمر الله بوفاء عهدهم إلى مدته كما قال تعالى إلا الذين عاهدتم، كما سيأتي في الآية الرابعة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا إليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أما ما سوى ذلك فإنه نبذ إليهم عهدهم، فهذا معنى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي تبرؤ من عهودهم. وكما قلنا وأصلا قيل إنهم كانوا بدأوا بنقضها وبدأوا يرجفون ويزبدون ويرغون على أنهم يريدون أن ينقضوا العهد أو كذا، فتبرأ الله عز وجل، وسيبين ستأتي الأسباب تباعا سيذكرها الله عز وجل في هذه السورة. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أي سيروا فيها كما تشاءون آمنين 4 أشهر، أجلوا لمدة 4 أشهر. 4 أشهر الأصح فيها أنها من يوم ما أذن بهذا الكلام، وهذا كان في يوم النحر كما سيأتي، يعني في 10 من ذي الحجة سنة 90 إلى 10 من ربيع الآخر 4 أشهر في سنة 10، هذه فترة أو مدة أمان من شاء أن يذهب أن يأتي فرصة أخيرة، من شاء أن يسلم، من شاء أن يذهب، من شاء أن يفعل أي شيء يفعله في هذه الأربعة أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، يعني واعلموا أيها المشركون أنكم لا تفوتون الله عز وجل ولا تعجزونه، وأن الله مخزي أي مذل الكافرين أينما ذهبوا في الدنيا والآخرة إن أصررتم على كفركم. طبعا هذه الآيات الأولى في المشركين غير أهل الكتاب، الآن نتكلم عن المشركين. نحن قلنا هذه السورة يعني بينت الموقف من جميع الطائف، فبدأنا بالمشركين عبدة الأوثان لا سيما العرب الذين كانوا يعني في جزيرة العرب، وأن الله مخزي الكافرين يعني أن الله مذلهم أينما ذهبوا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان أي وإعلام، آذن بكذا معنى أعلم، إعلام من الله ورسوله إلى كل الناس، إلى الناس جميعا في يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وقيل هو يوم عرفة، وقيل المقصود به أيام الحج عموما. وسمي بالحج الأكبر، لماذا سمي بالحج الأكبر؟ طبعا الأكبري هذا نعت للحج لأنه مجرور، فقيل الحج الأكبر احتراز عن الحج الأصغر وهو العمرة، وقيل الحج الأكبر هو القران والحج الأصغر والإفراد، وقيل غير ذلك، لكن وقيل الأكبر معناها الأعظم العظيم، يعني هو مقصود به مجرد تعظيم الحج. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الفرق بين هذه الآية والتي قبلها، الآية الأولى تتكلم عن الحكم، الآية الثانية إعلام لجميع الناس بهذا الحكم، يعني ليعلم جميع الناس أن الله تبرأ من المشركين في عقائدهم وفي عهودهم، ورسوله بالرفع أي ورسوله بريء أيضا كذلك من المشركين. وبالتالي لابد أن تحقق أن تحددوا موقفكم، فإن تبتم عن شرككم فهو خير لكم وقد صرتم مسلمين، لكم ما للمسلمين وعليكم مع المسلمين، وإن توليتم ورفضتم وأصررتم على كفركم فاعلموا، وهذه كلمة مؤذنة بأهمية ما يأتي بعدها، تيقنوا أنكم غير معجز الله أي غير فائت الله، فسيدرككم عقابه حيثما كنتم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالأسر والقتل كما سيأتي، وفي أو بالقتال، وكذلك في الآخرة معروف العذاب الأليم. ولذا قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر البشارة أصلها تأتي فيما يسر، لأنها تظهر على بشرة المبشر، الإنسان إذا بشر ظهر ذلك على بشرة وجهه. وقيل الشر أيضا يسمى بشارة لأنه أيضا يظهر على بشرة وجهه، وقيل إذا قيد فهو على ما قيد عليه، إذا قيد بخير أو شر، هنا قيد بشر، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. طيب، وإذا لم يقيد فالأصل فيه أنه للخير، لكن هنا مقيد، وبشر الذين كفروا يعني أبشركم بشيء، ما هو؟ العذاب الأليم والعياذ بالله، أي الموجع. ولهذا قيل إنه يعني يكون إيش، كما نقول مثلا أحييك، قال ألا تحييني، قال سأحييك بضربة مثلا، مثل هذا يعني، أنه يوضع مكانه، وبعضهم يسمي هذا تهكما به، بعذاب أليم أي موجع. ثم استثنى الله عز وجل من الذين تبرئ منهم من عهودهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. كما سبق من له عهد وهو واف بهذا العهد ومحافظ عليه ولا تبدو منه بوادر لنقضه، فالله عز وجل يحب الوفاء كما سبق ويكره الخيانة، فأمر بإتمام عهده إلى مدته ولو كان أكثر من أربعة أشهر، ولو كان أكثر من أربعة أشهر. وقد قيل إنه مقصود به بعض القبائل المعينة التي كانت يعني وافية بالعهد للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من العهد ولم يظاهروا عليكم أي لم يعاونوا عليكم عدوكم، يعني يظاهر أي يعاون كأنه يجعل ظهره إلى ظهره يساعده، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلى نهايته إن الله يحب المتقين، ومن التقوى الوفاء بالعهود، هكذا دين الإسلام. قال أصحاب التفسير هذه براءة من الله ومن رسوله وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب، فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة أربعة أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، وأيقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا من نقضوا عهودهم، هذه الطائفة الأولى ضع عليها رقم واحد. الثاني ومن كان لهم عهد ومن كان عهده مطلقا غير مؤقت، هؤلاء أيضا أجلوا أربعة أشهر. وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من أربعة أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته كما سيأتي في الآية الرابعة. وإعلام من الله وإعلام من رسوله، هذا تفسير الأذان، وسمي الأذان بالصلاة أذانا لأنه إعلام بحضور وقت الصلاة ودعاء إلى فعلها إلى جميع الناس يوم النحر، هذا تفسير ليوم الحج الأكبر، أن الله سبحانه بريء من المشركين وأن رسوله بريء كذلك منهم، فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوءهم، هذا تفسير للتبشير في هذا الموضع، وهو عذاب موجع ينتظرهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته، إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة. ثم قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذا انسلخ يعني إذا خرجت هذه الأشهر الحرم. واختلف في المراد بالأشهر الحرم، قيل هي الأربعة أشهر المتقدمة، الأربعة الأشهر المتقدمة التي يحرم فيها قتالهم والتي أمنوا فيها فسيروا في الأرض أربعة أشهر. وقيل بل هي الأشهر الحرم المعروفة، الأشهر الحرم طبعا هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية وواحد منفرد عنها وهو رجب. فقيل أن المعنى بانسلاخ الأشهر الحرم في حق من لم يكن له عهد أصلا، يعني نحن عرفنا أن المعاهدين منهم من عهدوا أكثر من أربعة أشهر ولم تبدو منه بوادر خيانة فهذا يحافظ له على عهده، ومنهم من كانت بدرت منه بوادر خيانة أو كان له عقد مطلق غير مؤقت أصلا أو مثلا أقل من أربعة أشهر، هؤلاء أجلوا أربعة أشهر. وأما الذين ليس لهم عهد أصلا فبعضهم قال هؤلاء أجلوا إلى انتهاء المحرم الشهر الحرام، لأنهم طبعا اليوم الحج الأكبر هو العاشر من ذي الحجة، عندهم كم يوم إلى نهاية المحرم؟ عندهم 50 يوما، 20 في ذي الحجة و30 في المحرم مثلا تقريبا، طبعا قد يكون أحدهما 29 يوما، لكن المهم جملته قريب من 50 يوما، يكون لهم 50 يوما أيضا يأمنون فيها حتى من ليس له عهد باعتبار أنهم في الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك لا يكون لهم أمان. على كل إذا انسلخت الأشهر الحرم بما فيها الأربعة أشهر ليس لهم أمان، ولهذا قال بعد هذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا الحكم الأصل فيه أنه خاص بمشركي جزيرة العرب، وأصلا المشركون في جزيرة العرب أكثرهم أسلموا بعد هذا الإعلان، ولهذا قيل إنهم لما قال لهم علي براءة من الله ورسوله للذين عهدتم وأخبرهم بأن العهود تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ونحن نبرأ منك ومن ابن عمك إلا الطعن والضرب، ثم ندموا وقالوا ماذا نفعل وقد أسلمت قريش فأسلم. ولهذا السنة التاسعة تعرف عند علماء السيرة بسنة الوفود، أوفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عموما أكثر العرب أسلموا ولم يبقى يعني كافر إلا ما ندى، أسلموا لأنه خلاص لما أسلمت قريش وظهر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وعلى أيضا جيرانهم من الطائف كما سيأتي في حنين وكذا، أقوى يعني قبائل العرب استسلمت وأسلمت فانقاد الباقون أيضا ولم يكن له. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه أنه قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وكذا، وأن جزيرة العرب هذه عقر دار الإسلام لا يبقى فيها إلا دين واحد. فبالتالي الدين الذي لا شبهة له وهو عبادة الأوثان لا سيما من العرب، قال بعض العلماء هؤلاء تبين لهم الحق تماما وكذا فلم يقبل الله منهم غير ذلك غير الإسلام، بخلاف غيرهم مثلا من أهل الكتاب لهم شبهة كما سيأتي وبالتالي أقروا على الجزية كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا هؤلاء أمر بالتضييق الأمور عليهم من جميع الجهات، فدمهم ليس معصوما، ولهذا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم في أي مكان في جزيرة العرب يعني، وخذوهم أي خذوهم أسرى يعني أوثقوهم أسرى واحصروهم، حصروهم يعني حاصروهم في حصونهم، اذابوا إليهم وضيقوا عليهم الخناق، جاهدوهم يعني، واقعدوا لهم كل مرصد يعني واقعدوا لهم في كل طريق. وكما قلنا هذا في حق مشركي جزيرة العرب، أما غيرهم سيأتي الكلام عليه. وفعلا ما مر قليل إلا وأصلا هم أسلموا يعني من أغلبهم من تلقاء أنفسهم إلا ما ندر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد كان ولله تابوا أي عن الشرك وآمنوا وأقاموا الصلاة والتزموها وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة لأن هذين الأمرين هما عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، إقامة الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، وإيتاء الزكاة، ولهذا قالوا هذا من أدلة أبي بكر الصديق لما قاتل مانعي الزكاة، لا سيما أنهم يعني منهم من جحدها قال لا تجب علينا زكاة وهذا كفر طبعا، فقاتلهم قتال المرتدين. فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وشأنهم مدام أنهم تابوا عن شركهم وأقاموا صلاة الزكاة، فهؤلاء صاروا مسلمين، لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، فاتركوهم فإن الله عز وجل رحمته واسعة حتى لو كانوا من قبل ذلك أعداء المسلمين. ولذا قال إن الله غفور رحيم، غفور لهم ما كان منهم ورحيم بهم ما دام أنهم تابوا وأنابوا. ومع ذلك ما زالت الفرصة مفتوحة لمن أراد أن يسمع الحجج والبراهين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا جاءك أحد من المشركين يا رسول الله يريد أن يعرف يسمع منك الحق فطلب منك الأمان، استجارك أي طلب منك الجوار والأمان، فأجره يعني فأمنه، لأن هذا يريد أن يسمع الحق حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن، فالقرآن كلام الله تكلم به حرف بحروفه ومعاني، ثم أبلغه مأمنه يعني، ثم ليس فقط حتى يسمع ونقول له خلاص من هنا لو وجدناك سنقتلك، لا، ثم أوصله إلى الأمان يستمر معه إلى أن يصل إلى أهله فيصير في جملتهم إذا أراد أن يقاتل معهم بعد ذلك، هذا شيء آخر، لكن الآن نؤمنه إلى أن يصل إلى مكانه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا من رحمة الله عز وجل لأنهم جهال لا يعرفون الحق، فإذا أراد إنسان منهم أن يعرف الحق فله الفرصة كاملة في ذلك. وهذا يحسن معه أن نذكر شيئا مهما وهو تقسيم الكفار. قال العلماء الكفار وغير المسلمين ينقسمون أقساما في جملتها، ويمكن أن نقول أربعة، ثلاثة منهم معصومو الدم والمال وقسم غير معصوم الدم والمال. فالمعصومون أولا الذمي، وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية وله عقد أمان وذمة، له عقد ذمة مع المسلمين، مثل النصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين أو اليهود، فهؤلاء يدفعون الجزية مقابل أن المسلمين يدافعون عنهم ويحفظون لهم أمانهم. حتى إن العلماء قالوا لو أراد، لو جاء عدو خارجي وقال أنا لا أريد المسلمين أريد النصارى الذين يعيشون عندكم فقط مثلا أو اليهود، وأراد أن يؤذيهم لا يجوز للمسلمين أن يسلموهم، فإن أبوا قاتلوهم، شوف نقاتل من أجل النصارى الذين عندنا، لماذا؟ لأنهم عندهم عقد معنا، انظر إلى عظمة أخلاق الإسلام. طيب يموت أبناؤنا؟ نعم يموتون، يموتون في الدفاع عن هؤلاء النصارى لأنهم عندهم عقد معنا ونحن أخذنا الجزية منهم مقابل أن نحميهم. الله أكبر، انظر إلى هذا الوفاء وهذه الشيم وهذه الأخلاق، وقارنها بما يتشدق به المتشدقون من كل زعيط ومعيط. طيب القسم الثاني من له أمان، أمنه أي مسلم، الحاكم أو أي مسلم أمنه أمانا مؤقتا، مثلا جاء قال أمني يا فلان يا محمد يا زيد يا عمر، قال أمنتك، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء مع أنه حربي أصلا لكنه أمنا، تمام، هذا معصوم الدم والمال إلى أن تنتهي مدة الأمان، وقد يكون هذا قريبا منه، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. النوع الرابع الثالث هم المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد، لا يعيشون عندنا في بلادنا بل هم في بلادهم، لكن بيننا وبينهم عهد مؤقت إلى مدة معينة، مثل الكفار لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فيجب علينا أن نوفي بالعهد كما سبق مرارا وتكرارا، كل هؤلاء معصومون الدماء. أما النوع الرابع وهو الكافر المحارب فهذا هو الذي غير معصوم الدم ولا المال، وهو الذي هو المذكور في هذه الآية، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبهذا تتضح معنى الآية ولا يكون فيها إشكال. فهذا المشرك هو الذي ليس، هو المحارب الذي ليس مؤمنا ولا معاهدا ولا ذميا، أما المعاهد والذمي وكذا فقد شدد الإسلام في حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا في البخاري، مع أنه كافر، لكن لأنه نحن أعطيناه الأمان، ذمة الله ورسوله أعطيناه فنحافظ عليها. الله أكبر. ولهذا لابد أن أنصح نفسي وإخواني أن نتعلم. بعض الناس يعني لا يتعلمون ثم يستشكلون أشياء لا يعرفونها، مع أن الأصل أن الله عز وجل لا، يعني ليس معنى هذا أنه لن يشكل عليك شيء أبدا، لكن الأصل هو التسليم، فالله عز وجل يحكم بما يشاء. لكنك إذا تعلمت زالت عنك كثير من الإشكالات وعرفت عظمة دين الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: فإذا انتهت الأشهر الحرم، هذا معنى انسلخ، انسلاخ هو أصله خروج الشيء عن الشيء أو يعني زواله عنه، مثل سلخ الشاة من جلدها مثلا. الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتمهم. قلنا هذا اللفظ مشركين عام، لكنه مراد به الخصوص، ليس المقصود به كل مشرك كما بيناه وفصلناه. وحاصروهم، هذا معنى احصروهم، نعم نعم احصروهم نعم. وأما قوله خذوهم فقد فسر بالأسر. وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم، مرصد الطريق، وأيضا يعني إيش نترقب ونكمن لهم في المكامن. فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الدين، فاتركوا قتالهم، فاتركوا قتالهم، فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال، يعني أصلا هو حربي وطلب جوارك أيها الرسول، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن، ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، لأنه صار مستأمنا أي طلب الأمان. ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع القرآن ربما اهتدوا إلى الدين الحق. نعم. ثم قال من فوائد الآيات: في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية من عداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم. هذا فيه التفاصيل الذي ذكرنا. الإسلام يقدر العهود، يقدر العهود كما هو واضح يعني، ويجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى. أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على الإسلام، وأنهما يعصمان الدم والمال ويجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام، كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة وزنا الزاني المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين ليسمع ما يدل على صحة الإسلام أو لغير ذلك، يعني حتى لو دخل مثلا لتجارة. وقال العلماء: ومنهم من يدخل إلينا إلى بلاد المسلمين بتأشيرة فيزا، فهذا يعتبر تأمينا من المسلمين، لا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء أبدا، لا في دمه ولا في ماله، والذين يفعلون ذلك يخالفون الشرع وهم جهال. تجد أحد مثلا يقتل إنسان، يقول أنا أقتل كافر، هذا لا يجوز، كيف تقتل كافر؟ هذا مستأمن وأخذ الأمان من حاكم المسلمين، فلا يجوز التعرض له. قال: كارتكاب ما يجب القتل من قتل النفس البريئة وزنا الزاني المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلب، نعم، ليسمع ما يدل، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على إيثار السن. ثم قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ يعني كيف يكون للمشركين عهد وهم على هذا الدين الباطل من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وأصروا عليها بعد كل هذا البيان وظهور الإسلام وظهور براهينه وحججه، مع أنهم لا يفون بعهد كما سيأتي: كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إذن عندنا سببان أن لا يكون لهم عهد. السبب الأول تباعد ما بين بعد هذه العقيدة عن الحق وهي عبادة الأوثان. الشيء الثاني أنهم لا يفون بعهد، هم أصلا من طبيعتهم أنهم لا يفون بعهد كما سيأتي كما ذكرنا في سبب النزول. عهد كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف يصح أن يكون لهم عهد عند الله ورسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ وهم جماعة كما قلنا، يعني قبيلة قيلهم خزاعة، وهذا اعترض عليه بعض العلماء بأن خزاعة في ذلك الوقت كانوا قد أسلموا، وقيلهم غيرهم، قيل قبائل من بني كنانة وغيرهم كانوا يفون بالعهود وكذا ومحافظين عليها، عاهدوكم في مكة مثلا أو قريبا من المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما داموا مستقيمين على العهد فنحن نستقيم لهم إلى تمام مدة العهد. إن الله يحب المتقين الذين يخافون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نتعبد لله بالاستقامة، نحن لا نفي للناس بالعهد خوفا منه، نحن نفي تعبدا، هذا ديننا يأمرنا بذلك. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ كيف يكون لهم عهد وهم في الحقيقة إنما عهودهم مسألة مصالح مؤقتة، يظهرون لنا هذا وهم في الحقيقة إن يتمكنوا منا لا يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. ما معنى لا يرقبوا؟ لا يرقبوا أي لا يراعوا، لا يراعوا فيكم أيها المؤمنون الصحابة مثلا إلا ولا ذمة. إلا اختلفوا فيها، قيل إلا الإل قيل هو الإله أو هو الله عز وجل أي لا يتقون الله فيكم، وقيل إلا أي عهدا، وقيل إلا أي قرابة. يعني طبعا المشركين العرب بينهم وبين المسلمين قرابات، فقال لك لا يرقبون فيكم مثلا رحما، ولا يتقون فيكم الله عز وجل، ولا يراعون عهدا، إذا تمكنوا فإنهم ينقضون بالعهد لأنهم مشركون لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بشريعة. ولا ذمة، الذمة هي العهد، ولذلك من قال إن الإل هو العهد فقال هاتان كلمتان متقاربتان عن معنى واحد، ومن قال الإل هو الله أو هو القرابة يكون المعنى إيش مختلفا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني يضطرون لمصانعتكم بالأقوال فقط، وإلا فقلوبهم منعقدة على بغضكم. وأكثرهم فاسقون، أي وأكثرهم خارجون عن طاعة الله عز وجل، لا يفون بعهد ولا بميثاق. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، يعني أنهم آثروا الدين الباطل على الدين الحق رغم ظهور آياته وبراهينه لعرض قليل من الدنيا والأهواء، كان يكون زعماء في قومهم أو من أجل يعني أن يعيشوا بلا حلال ولا حرام أو لغير ذلك من الأغراض الفاسدة، فصدوا عن سبيل الله أي فأعرضوا وصدوا غيرهم أيضا عن سبيل الله، ووقفوا في سبيل الدعوة وصدوا الضعفاء وغيرهم عن الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني ما أسوأ أعمالهم هذه، ما أسوأ أعمالهم هذه سيحاسبهم الله عز وجل عليها، بئس ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الفرق بين هذا وبين ذاك بين الآية المتقدمة، قالوا هنا قال لا يرقبون فيكم ثم خاصة، يعني قد يتوهم متوهم أن يقول لا الصحابة لأنهم أصلا من قديم بينهم وبينهم إحن ومعارك، قال لك لا ليست هذه المسألة، المسألة مسألة أنهم يبغضون الدين الحق، ولهذا أي مؤمن كان في أي مكان أو زمان لا يراعون فيه مؤمن، ولذا قال لا يرقبون في مؤمن، في الأولى قال لا يرقبون إيش فيكم، لا يرقبوا فيكم، هنا قال في مؤمن أيا كان لأنهم يكرهون المؤمن لأنه مؤمن. إلا ولا ذمة أيضا على نفس التفسير المتقدم، مثلا لا يتقون الله ولا يراعون قرابة ولا عهدا، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون لحدود الله عز وجل. ومع ذلك فباب التوبة، قلنا هذه سورة التوبة، لاحظ قبل قليل ذكرت التوبة وهنا ذكرت التوبة مرة أخرى، ونحن نتكلم عن المشركين الآن الأعداء للدين الذين عبدت الأوثان، مع ذلك باب التوبة مفتوح. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا عن شركهم وأنابوا إلى الله عز وجل ووحدوا، ومع ذلك أقاموا الصلاة وهي رأس حق الخالق، وآتوا الزكاة وهي رأس حق المخلوقين. قال بعض المفسرين لماذا يكثر ذكر الصلاة والزكاة؟ قالوا لأن الصلاة هي أعظم حق الله عز وجل بعد التوحيد، والزكاة أعظم حق المخلوقين، والصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق عباده، فإذا قام بالصلاة والزكاة فحري به أن يقوم بسواهم. فإخوانكم في الدين، لاحظ الآن ما قال فهم مسلمون مثلا فقط أو فإخوانكم، لاحظ من العدو لأننا أصحاب مبدأ، إنما عاديناه لمبدأ، فإذا انتقل إلى الإسلام زالت كل هذه العداوات، لأننا ليست القضية قضية أشخاص ولا قضية مبادئ، فإذا انتقل إلى المبدأ إلى الدين الحق فهو أخونا، أخونا، ليس أن نقول مثلا هو الآن خلاص يا أخي يلا نمشي نغفر لك ما قد سبق فقط، لا صار أخا لنا في الإسلام، لذلك قال فإخوانكم في الدين، لأننا نعادي ونوالي لمبدأ، لا نوالي ونعادي لمصالح، لا نوالي ونعادي لمال أو لجاه أو لكذا، لا لدنيا، لا عندنا مبادئ. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني نبين الآيات ويعني الأحكام لقوم يعلمون ويفقهون عن الله عز وجل أحكامه. قال أصحاب التفسير لا يصح أن يكون المشركين عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه، إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم ويظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة، فسروا بالمعنيين، ولا عهدا، بل يسومونكم سوء العذاب، يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يفون بما يقولون، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد. قيل أطلق الأكثر هنا على الكل على طريقة العرب في ذلك، وقيل يعني أكثرهم الذين ختم على قلوبهم والذين لا يؤمنون بالله ولن يؤمنوا. اعتاضوا واستبدلوا، هذا تفسير لاشتروا. لماذا سم اشتروا؟ لأنهم تركوا الآيات وأخذوا الدين الباطل، فيكون كأنهم أخذوا هذا بدل هذا، فيكون إيش نوع من الاستبدال والاشتراء، ولأنهم آثروا الباطل وفضلوه على الحق. اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه، وصدوا غيرهم عن الحق، لأن صد عن الشيء تأتي بمعنى أعرض هو في نفسه وبمعنى منع غيره. إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون لا يراعون، هذا معنى لا يرقبون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوة، فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان، فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين وهم إخوتكم في الدين. إنما المؤمنون إخوة، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم قتالهم، فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وأما في المقابل إذا نقضوا العهود، إذا نقضوا العهود ولم يوفوا بها وطعنوا في ديننا وعابوه وتنقصوه، ومن باب أولى إذا قاتلونا، فقاتلوا أئمة الكفر، فهؤلاء هم أئمة الكفر، والإمام هو المقدم يعني في الأمر، فهؤلاء أئمة الكفر فقاتلوهم فإنهم لا أيمان لهم، يعني لا وفاء لهم بأيمانهم. وقال نكثوا أيمانهم يعني لا يفون بعهودهم، هذه طبعهم، لأنهم لا يخافون الله ولا يرقبون ولا يؤمنون بآخرة ولا جزاء. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، وفي القراءة أخرى إنهم لا إيمان لهم، يعني لا دين لهم ولا إسلام لهم، لعلهم ينتهون، لعلهم عسى أن ينزجروا عن باطلهم وعن غيهم وعن نقضهم للعهود. ثم حرض الله عز وجل المؤمنين على قتال هؤلاء بذكر جرائمهم السابقة واللاحقة، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، ذكر لهم ثلاث جرائم عظيمة. ألا تقاتلون هؤلاء الناس الذين أولا نقضوا العهود كما تقدم، ثانيا هموا بإخراج الرسول خير البرية الذي هو جاءهم، الذي هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي جاءهم لإخراجهم من الظلمات والنور، الذي هو مشفق عليهم ويحب لهم الخير، الذي لا خير منه في الناس أجمعين، جاءهم ليكون سببا في هدايتهم، فإذا هم يهمون كما سبقوا، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، والله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الذين عاندوا والذين شاقوا والذين والذين، ثم أنتم مع ذلك لستم أنتم الذين بدأتم، قال لك وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم بالأذى في مكة، هم الذين لما كان المسلمون يؤمنون ويدعون إلى الله هل تركهم المشركون؟ وهذا شاهد لما قلنا أنه أصلا الباطل لا يدعوك حتى لو أنت تركته لا يترك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله عز وجل كما يقولون دعوة سلمية، ماذا حصل؟ ضيقوا عليهم وعذبوهم وجروهم في الرمضاء واضطروهم للخروج ونكلوا بهم بأنواع التنكيل وضيقوا عليهم بأنواع التضييق. إذن هم الذين بدأوا، فهم يستحقون ما جرى لهم ذلك إذن من إيش؟ من المعارك الضارية، فليتحملوا نتيجة أحمال، هم الظلمة والبادي أظلم. أتخشونهم؟ هل السبب في تركهم قتالهم مع كل هذه الجرائم أنكم تخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، إن كان الإيمان ملأ أركان قلوبكم فالله عز وجل أحق بهيبتكم من أن تخشوا أحدا من الخلق، فإن الله ناصركم عليه كما سيأتي، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لا تظنوا أن الله سيخذلكم فهو مولاكم ونعم النصير كما تقدم. قال أصحاب التفسير وإن نقض هؤلاء المشركون، هذا معنى نكثوا، نكث والنقض، وإن نقضوا وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتمهم على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منهم فقاتلوهم فهم أئمة الكفر وقادته، ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم، قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين. لما لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم ومواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كما سبق في سورة الأنفال، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما فسر به وهم بدأوكم أول مرة، فسر بعدة تفاسير، منها ما ذكرناه من التضييق في مكة، ومنها يوم بدر أنهم بدأوا مثلا في أول معركة جاءوا كانوا هم الذين يهجمون على المدينة في بدر وأحد والخندق. وفسر أيضا بأنه اعتداؤهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم في الحديبية، فقالوا خلاص، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة ودخل معهم بنو بكر وتعاهدوا على أن لا يتعرض أحد للآخر، فهجمت بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم مسلمون أيضا وهم وبقيتهم حتى المشركون معاهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم وكذا، وقريش أعانتهم بالسلاح، فكانوا هم الذين نقضوا العهد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءهم ففتح مكة لأنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه بعد سنتين فقط من إبرامه، أو أقل من سنتين. قال فهم فسروا هذا بهم بدأوكم بأنهم أعانوا حلفاءهم على حلفائكم يعني. وقد جاءت خزاعة استنصرت النبي صلى الله عليه وسلم استنصارا عظيما، يعني جاءهم رجل اسمه عمرو بن سالم الخزاعي من قادتهم، واستنصر النبي صلى الله عليه وسلم استنصارا عظيما بقصيدة عصماء، فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصرت إن لم أنصركم، وقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب قوم من خزاعة، فنصرهم نصرا مبينا صلى الله عليه وسلم ووفى لهم. فلا تقدمون على قتالهم فالله سبحانه، أتخافونهم فلا تقدمون على قتالهم فالله سبحانه أحق أن تخافوا إن كنتم مؤمنين حقا. من فوائد الآيات، دلت الآيات على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة، أهمها نقضهم العهد. في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء، بالإضافة إلى ما هم عليه يعني من الشرك بالأوثان وما إلى ذلك، في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. استدل بعض العلماء بقول يطعنوا في دينكم على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به، يعني إذا كان مثلا إنسان ذمي نصراني أو كذا فهو في ذمتي الله ورسول، إذا اعتدى علينا وطعن مثلا في ديننا وجاهر بذلك، مثلا خرج في وسائل الإعلام فسب الإسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فقد نقض عهده، ليس له عهد بعد ذلك، لا يلومن إلا نفسه. في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال، ما قال تعالى يعني محرضا المؤمنين على قتال هؤلاء الكفار، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم. قاتلوهم أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، يعذبهم الله بأيديكم، يعني أن الله عز وجل سيعذبهم على جرائمهم من الشرك ونقض العهد وكذا بأيديكم، فالله عز وجل تارة يعذب الكفار بعذاب مبتدأ من عنده، مثلا ينزل عليهم عذاب من السماء أو كذا، وأحيانا يعذبهم على أيدي المؤمنين، فمن ذلك الجهاد. ويخزيهم أي ويذلهم، وينصركم عليهم، هذا وعد من الله عز وجل بأن المؤمنين إذا أخذوا بالأسباب الإيمانية والشرعية والأسباب المادية بما حسب ما يستطيعون أن الله سينصرهم على هؤلاء، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يعني أن هناك من هو كان مستضعف واعتدى عليه هؤلاء الكفار فهم ستشفى صدورهم من ما فيها ويذهب ما فيها من الغيظ إذا انتقمتم لهم، فالله عز وجل سينتقم بكم من هؤلاء لأنهم اعتدوا على الضعفاء مثل خزاعة مثلا قتلوهم وضعوا كذا، أو ضعفاء المؤمنين في كل مكان، أو المؤمنون عموما تشفى صدورهم بسبب إيش؟ ذل الكفر وأهله، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ثم إن الله عز وجل أيضا يتوب على من يشاء من هؤلاء الكفار، فهؤلاء الكفار ليسوا جميعا يعني سيظلون على كفر، بعضهم يهديه الله عز وجل كما هدى الله عز وجل كثيرا من أهل مكة في فتح مكة إلى الإسلام، وحسن إسلام كثير منهم بعد ذلك، وهذه فائدة عظمى. وقلنا أصل تجريد سيف الجهاد هو لنشر الهدى والتوحيد، والله عليم حكيم، فبعلمه وحكمته قدر وشرع. أم حسبتم، هذا إنكار على المؤمنين، أم حسبت على بعض المؤمنين، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني هل ظننتم أنكم ستتركون هكذا لم تختبروا ولم تبتلوا ولم تمتحنوا حتى يميز الله عز وجل الذين جاهدوا منكم ولم يوالوا غير الله ورسوله والمؤمنين، لم يتخذوا وليا من الكفار ولا من غيرهم؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله علم ظهور يظهر للجميع للخلق وغيرهم وهو الذي ينبني عليه الحساب، الذين جاءوا إلا فالله يعلم كل شيء من الأزل، الذين جاهدوا منكم بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعلاء كلمة الله عز وجل ولم يتخذوا من دون الله غير الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة يعني دخيلة وخاصة يداخلونهم ويوالونهم، يعني لا يتخذونهم خاصة. وفي هذا النهي عن اتخاذ هؤلاء مقربين من المؤمن، لا ينبغي أن يتخذ له مثل هؤلاء مقربين منهم. والله خبير بما تعملون، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم بين أن المسجد الحرام مكة كما سبق أن المشركين ليسوا أولياءه وإنما أولياءهم المتقون، ولا يليق أن يكون عامرا للمسجد الحرام ولغيره من المساجد إلا عباد الله المؤمنون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني ما يصح ولا ينبغي أن يكون المشركون هم الذين يعمرون مساجد الله بالعبادة أو بالقيام بمصالحها وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. قال العلماء هذه الشهادة إما قولية بأن تقول مثلا لليهودي ما أنت، يقول أنا يهودي أو نصراني أو وثني أو يعبد الأصنام أو كذا، أو شهادة فعلية أي يمارسون شعائر الكفر. أولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم كلها، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، إن أشركت ليحبطن عملك. وفي النار هم خالدون أي ماكثون فيها أبدا، لا يخرجون منها. إنما يعمر، إنما للحصر كما تقدم مرارا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما الذي يليق ويصح أن يعمر مساجد الله شرعا، طبعا الكلام عن الشرع، وإلا القدر المشركون أصلا يتغلبون على بعض الأماكن فيفعلون ما قدر لهم أن يفعلوا، إنما ليس الكلام عن القدر، كلام عن الشرع الذي ينبغي شرعا أن يعمر مساجد الله هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين يعبدون الله رجاء الثواب والنجاة، رجاء النجاة من العقاب وتقربا إلى الله عز وجل، لأنهم يؤمنون باليوم الآخر وآمنوا بالله ووحدوه وأقاموا الصلاة، أتوا بها كما ينبغي في يعني هيئتها وباطنا وظاهرا وفي المساجد كما قال هنا إنما يعمر مساجد الله. قد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف من رأيتموه يعني يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما جاء في الحديث. وآتى الزكاة أيضا، وأعطى يعني الناس الفقراء وغيرهم حقوقهم، فهذا يدل على إيثاره لله عز وجل. ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف إلا الله عز وجل. قال العلماء معلوم أن الناس حتى يعني الصالحون وحتى غيرهم يخشون بعض الأشياء مثلا ويخافون ضررها، فقالوا أي لم يخش تدينا إلا الله، هذا مما وجه به، لم يخف تدينا إلا الله، ولم يخف الآلهة الباطلة كما يخاف المشركون آلهتهم، بل لا يخاف على وجه الألوهية إلا الله عز وجل. وأيضا قالوا لم يؤثر مخافة غير الله على الله فيقع في المعصية بسبب ذلك، بمعنى أن خشية غير الله يؤثر خشية الله على خشية غيره، فلا يقدم مخافة غير الله على مخافة الله، ولا يفعل المعاصي خوفا من غير الله. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا جميعا. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى، قال علماء التفسير منذ زمن السلف، عسى من الله واجبة، لأن الله لا يطمع في شيء ثم لا يفعله، فقالوا عسى واجب. فعسى أي فلا بد أن هؤلاء سيكونوا من، سيهديهم الله عز وجل وسيوفقهم. قال أصحاب التفسير قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين، فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلهم إياهم ويذلهم بالهزيمة والأسر، وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء صدور قوم، يعني يشفي صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم، ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، والله عليم بصدق التائب منهم، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء، فالابتلاء سنة من سننه، ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني المجاهدين منكم بإخلاص لله، الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفر ومن الكفار والمؤمنين. هذا معناه وليجة، يعني بطانة وخاصة ومقربين وأصفياء منهم يوادونهم، هذا هو. والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منهم، أولئك بطلت أعمالهم، هذا معنى حبطت، لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان، وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا، هذا معنى خالدين، إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم. إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا، وآمن بيوم القيامة وقام الصلاة وأعطى زكاة ماله ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه، فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم، وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك. ثم قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل إن المشركين افتخروا بسقايتهم للحجاج وبعمارة، يعني قيامهم بمصالح المسجد الحرام، ف أنكر الله عليهم وأخبر أن عملهم هذا مع الشرك لا فائدة فيه. كيف يقارنون هذا بالإيمان بعمل الصحابة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ونصروا الدين وأوصلوا الهداية بفضل الله عز وجل إلى الناس؟ فلا يمكن أن يقارن هذا بهذا، ولهذا قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من قال هذا فقد ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. الذين آمنوا وهاجروا، يعني الذين آمنوا بالله عز وجل ووحدوه ليسوا مشركين مثلكم، وهاجروا وتركوا بلادهم في سبيل الله، وجاهدوا بذلوا الأنفس والأموال في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله بأموالهم، بذلوها وأنفقوها وأنفسهم، عرضوها للقتل، أعظم درجة عند الله، درجتهم أعظم عند الله من مجرد من يسقي الحجاج أو يقوم بمصالح المسجد الحرام، وإن كان هذا عمل خير لكنه لا ينفع من جهة مع الشرك، ومن جهة أخرى لا شك أن نصر الدين ونشره وكذا أعظم منزل عند الله من هذا العمل وإن كان فيه خير. وأولئك الذين فعلوا هذا وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله هم الفائزون بمطلوبهم، الظافرون بمقصدهم. ولهذا بشرهم الله عز وجل، يبشرهم ربهم سبحانه ومولاهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، سيرحمهم الله عز وجل برحمته العظيمة ويرضى عنهم رضوانا لا يسخط عليهم بعده أبدا، ويدخلهم جنات وبساتين لهم فيها نعيم مقيم أبدا لا ينتقل عنهم ولا ينتقلون عنهم. ولذلك قال: خالدين فيها أبدا، يعني ماكثين في هذا النعيم أبدا الآباد، لا ينقطع نعيمهم ولا يخرجون منها. إن الله عنده أجر عظيم، عنده لديه ثواب جزيل لهؤلاء وأمثالهم من أصحاب الإيمان والعمل الصالح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال أصحاب التفسير: أجعلتم أيها المشركون، وقيل إنها نزلت في المسلمين أنفسهم، وهذا جاء في صحيح مسلم أن الصحابة، يعني بعضهم قال: وددت لو سقيت الحجاج، وددت لو عمرت المسجد الحرام، والآخر قال: وددت لو جاهدت في سبيل الله. فصرح الله عز وجل فقال عمر: اسكتوا أنا سأسأل لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في صحيح مسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية مصرحة بتفضيل الجهاد على غيره من الأعمال لما ذكرنا ولما فيه من نشر الهدى والخير، لأن الإنسان إذا كان سببا في هداية شخص واحد فكل عمل صالح يعمله لك مثل أجره، وإذا كان مثلا اهتدى معه أولاده وقبيلته وأسرته وذريته، وكل من يهتدي بسبب هذا أو بسبب من هو بسببه أو يتسلسل أجور عظيمة جدا. ولهذا أجور الأمة كلها ترجع إلى الصحابة، وأجور الأمة والصحابة ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه مثلها، ولهذا لا يمكن أن يدركهم أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لأحدكم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه لم يدرك مدة أحدهم ولا نصيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، قال هنا: أجعلتم أيها المشركون القائمين، إذن مختار هذا القول أنه مع الشرك، يعني حبطت هذه الأعمال كلها، القائمين على سقاية الحاج أو على عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك بالله به أحدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. من فوائد الآيات: في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم. لماذا؟ لأنه اهتم بما يصيبهم في صدورهم وبغيظهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يدل على عنايته ومحبته لهم سبحانه، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون، يعني من مقاصد عظيمة كثيرة منها هذا، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. وهذا مأخوذ من قولي أم حسبتم أن تتركوا الآية. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، يعني أعلى شيء في الدين لما فيه من نشر الدين إلى الغير وهداية الناس. يبشرهم ربهم إلى آخره. قالوا: يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا ماكثين خالدين في تلك الجنان مكثا لا نهاية له، ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا، إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين. ثم قال: نهى الله عز وجل عن موالاة المشركين ولو قربوا، ولو كانت عندهم العلاقات القريبة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. العلاقة بين المؤمن والكافر مبنية على التبرؤ، وقد ذكرنا أن التبرؤ أولا يتبرأ من الكافر ومن كفره ومن معبوداته، كل هذا باطل. الشيء الثاني البغض والبراءة، هذا بالقلب عام لجميع الكفار، لكن هذا لا يعني أنه إيش أنه مثلا يؤذيهم أو كذا، هذا على التفصيل الذي تقدم. الكفار أنواع، فالكفار مثلا الذميون ونحوهم فأولا يحسن إليهم ويبرون، عسى الله أن يهديهم، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئكم. لكن بالقلب عام، ولهذا قال هنا: حتى الآباء والأبناء لا يجوز أن يتخذوا أولياء من دون الله ما دام أنهم استحبوا أي آثروا وفضلوا الكفر على الإيمان. وبهذا تجتمع، إذن الباطن يختلف عن الظاهر، الباطن هذا لكل الكفار تبرؤ. وقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى أن يؤمن، هكذا هذا للجميع الكفار. وأما التعامل فهو يختلف، فأهل الذمة يعاملون بالحسنى وكذا، عسى الله عز وجل أن يهديهم، إلا إذا نقضوا أو طعنوا في الدين أو كذا، هذا شيء آخر. لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اليهود، وكان الله عز وجل قال له عنهم: فاعفوا عنهم واصفح وما إلى ذلك. وبهذا تجتمع النصوص الباب كلها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فقد وقع في كبيرة عظيمة وظلم عظيم لنفسه لأنها معصية، لهذا قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا لا يمنع أن الأب إذا كان مشركا أو الأخ مثلا أو كذا أنه يحسن إليه بحسب إذا لم يعاد الدين وكذا، وأما الأب والوالدان فلهما شأن يعني لا يشبه شأن غيرهما. وقد قال الله عز وجل: نعم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. هذا هو الأصل يعني في التعامل العادي، حتى لو جاهداك على الشرك فإنك تحسن إليهما وتبر بهما، لكن لا تطيعهما في المعاصي ولا يعني تفعل ما لا يجوز معه. أما إذا يعني أما الأمور الحرب والقتال هذا شأن آخر. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، المرتكبون لهذه الجريمة الكبيرة والمعصية الفادحة. ولهذا تمم هذا المعنى بقوله: قل إن كان، وقيل إن هذه الآية في الحث على الهجرة، معناها لا تتخذهم أولياء وتمكثوا معهم في بلادهم بلاد الكفر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المؤمنون، إن كان شيء من هذه الثمانية أو غيرها، هذه لأنها من أحب الأشياء إلى الإنسان، أحب إليكم من الله وأحب إليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إليكم من نصرة دين الله، فانتظروا وتربصوا، يعني انتظروا وترقبوا أن يأتيكم الله بعذاب والعياذ بالله. لا يجوز هذا، يدل هذه آية يعني محك للإيمان الحقيقي، أن المؤمن لا شيء أحب إليه من الله ورسوله والدين، نصر الدين الله عز وجل، أحب إليه من الآباء والأمهات، أحب إليه من الأبناء، أحب إليه من الإخوان، أحب إليه من الأقارب، أحب إليه من الأصدقاء، أحب إليه من الأموال والأعمال، أحب إليه من الأوطان والبيوت التي يسكنها، أحب إليه من كل شيء. هذا هو الإيمان الحقيقي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، أي من النسب، وأزواجكم أيضا الزوجات والأزواج، وعشيرتكم أي فصيلتكم وقبيلتكم وأقاربكم، قبيلتكم وأقاربكم، وأموال اقترفتموها أي والأموال التي اكتسبتموها بشتى أنواع المكاسب، وتجارة العمل تخشون كسادها، تخشون مثلا عدم رواجها وأن لا تنفق، بمعنى أنها تكسد معناها لا يجد لها بيعا، لا تربح يعني. ومساكن ترضونها، مساكن رضيتموها وأعجبتكم وأحببتموها، إذا كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، قيل بعقوبته وقيل بالفتح. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن هذا فسق، والله عز وجل يوفق صاحبه. وهذا الإنسان قد يكون في الأول يعني إذا جاهد نفسه وعرف الإيمان وعرف عظيم أثر الإيمان وتعلم الدين وكذا وأحب الله عز وجل وعرف صفاته، فلا شك أن الله عز وجل أحب إلى المؤمن من كل شيء سواه، من كل شيء سواه، لكن هذا يحتاج إلى ترقي في مراقي الإيمان. ولهذا هذه السور نزلت في نهاية الأمر، لم تنزل في بادئ الأمر، لما وصل الإيمان والإسلام إلى هذه الذرة العظيمة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قبل ذلك قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم إن آثروا الكفر. ليس بهذا فقط، يعني هذا التخصيص لا ينبغي، يعني كما ذكر المفسرون، إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده، ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإرادها موارد الهلاك بسبب المعصية. قل أيها الرسول، إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها، هذا تفسير عشيرتكم أقرباؤكم اقترفتموها، أصله من المقارفة وأي المقاربة، وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها يعني نفاقها وربحها وتخافون كسادها، وبيوتكم التي ترضون المقام فيها، إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فانتظروا، هذا معنى التربص. لكن غالبا التربص يكون يعني في ترقب شيء مثلا معين، ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضي ما داموا كذلك، الله أعلم. ثم ذكر الله عز وجل قصة غزوة حنين، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قصد، يعني تجمع له أعداء في الطائف وهي قريبة من مكة، هوازن قبيلة عربية قوية مشهورة، ومن وافقهم من العرب تجمع لهم آلاف وكذا، تجمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ، كان معه 10,000 في فتح مكة، أخذ 2,000 أيضا من أهل مكة الطلقاء، وذهبوا 12,000، والمشركون أيضا كانوا كثيرا جدا، قيل إنهم كانوا 30,000. المهم أن رجلا من بعض المسلمين لما رأى جيش المسلمين كثيرا 12,000 قال: لن نغلب اليوم من قلة، هكذا ذكروا في سبب النزول، قال لن نغلب، معناه نحن اليوم كثيرون وكذا ولن نغلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه سمع هذه الكلمة ويعني وشقت عليه، يعني ما أعجبته وتضايق منها، لأن هذا فيه اعتماد على الأسباب، والمؤمن ينبغي أن يعتمد بقلبه على الله، نعم يستبشر بأسباب كذا لكن لا يعتمد عليها، لا يقول لن نغلب اليوم من قلة. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم أن الكثرة والقلة لا تغني عنهم شيئا، فالله عز وجل قد نصرهم في بدر وهم قلة كما تقدم، والآن هم كثرة ومع ذلك هزموا في أول الأمر. وكان يعني هوازن كانت هوازن يعني كمنوا في وادي وهم كانوا يحسنون الرمية جدا، فالمسلمون كانوا جاءوا بإبلهم وكذا لم يركبوا الخيل بعد، فدخلوا في هذا الوادي ودخلوا هذا الكمين، فإذا بهم سلطوا عليهم سيلا من السهام وكذا وهم راكبون الإبل، والإبل تنفر في الحرب ليست مثل الخيل، فلذلك فنفرت وكذا وهرب كثيرون جدا، وكانت الدائرة في أول الأمر على المسلمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الناس، لم يتراخى ولم يرجع ولم يولي الدبر لحظة واحدة، وإنما بالعكس بل صار يركض بغلته، معنى البغلة ليست مما يحارب عليه لكن من شجاعته صلى الله عليه وسلم، صار يركض البغلة جهة المشركين ويعلنها مدوية أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني من الذي يريدني؟ وهذا شيء عظيم جدا لأنهم كلهم يقصدون قتله أصلا، حتى قال العباس فصرت أمسك ببغلته خشية أن ينطلق يعني إلى الكفار وكذا فيقتله، وطبعا الله عز وجل حافظه والله يعصمك من الناس. فثم نادى في الصحابة وأمر العباس وكان عالي الصوت جدا، فقال نادي أصحاب الشجرة، فقال يا أصحاب الشجرة، ونادى أصحاب سورة البقرة. وأصحاب الشجرة هي الشجرة التي بايعوا تحتها على أن لا يفروا على الموت، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونادى معشر الأنصار فقال يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك لبيك يا رسول الله، وعطفوا عليه عطفة البقر على أولادها واجتمعوا. وكان قد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 فيهم أبو بكر وعمر وغيرهما وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي طبعا وغيرهم، فعطف الأنصار ورجعوا واقتتلوا مع المشركين قتالا شديدا، وأنزل الله عز وجل الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن حمي الوطيس، ونزل فأخذ قبضة من الحصى فرمى بها، كما قلنا هذا المشهور في حنين وهو ثابت في مسلم، فمنذ رمى بها دخلت في أعين الكفار جميعا وصاروا منهزمين منهزمين منهزمين إلى أن انتصر المسلمون عليهم نصرا عظيما جدا. وكانت هوازن أتت بشائها وبكل ما يملكون من النساء ومن الصبيان ومن الغنم، لماذا؟ لأن رئيسهم ظن أنه هكذا سيمنع الناس من الفرار، أنه قال إذا فررت سيأخذون أهلي ومالي، ولكن وقد خالفه غير من خبرائهم، والقصة لا نستطيع نبسطها لأنها طويلة ومعروفة في كتب السير، فغنموا غنيمة عظيمة جدا جدا من أعظم الغنائم التي غنمها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن أعظم غنيمة قط غنموها. فإذا بدأ الأمر هكذا وانتهى بنصر عظيم، فامتن الله عز وجل على المسلمين وذكرهم نعمته، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في غزوات كثيرة مثل بدر ومثل الخندق ومثل خيبر ومثل فتح مكة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، نصركم ولم تكونوا دائما يعني عندكم عدة ولا عدد، فالنصر ما النصر إلا من عند الله كما تقدم لنا، ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قلتم لن نغلب اليوم من قل فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنكم ولم تنفعكم كثرتكم شيئا، وهجم عليكم المشركون كما تقدم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت من شدة هجمة المشركين وكذا، كل الأرض بكل رحابتها وسعتها ضاقت عليكم فوليتم مدبرين هاربين، ثم بعد ذلك من الله عليكم واستدركتم، ثم أنزل الله سكينته وطمأنينته، السكينة مأخوذة من السكون وكذا، أي أنزل طمأنينته في قلوبكم، على أنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فثبتوا في القتال، وأنزل جنودا لم تروها وهي الملائكة، قالوا الملائكة نزلت، طبعا أكثر العلماء على أن الملائكة لم تقاتل إلا في يوم بدر، أما في المعارك الأخرى قالوا كانوا ينزلون للتكثير وللتثبيت وكذا، يعني يرى المشركون عدد كبير ويثبتون المؤمنين وما إلى ذلك، يعني أما القتال لم يقاتلوا إلا في بدر قال، وعذب الذين كفروا بأيديكم يعني ونصركم عليهم، وذلك جزاء الكافرين في كل زمان ومكان، ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما تقتضي حكمة الله طبعا، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني ثم هدى الله من شاء منهم، وفعلا هوازن بعد ذلك جاءوا مسلمين ورد إليهم ذرارية، أخذ المال فقط، قال إما المال وإما السبي، طبعا معروف اختاروا السبي أولادهم ونساءهم، فردهم عليهم وعوض، النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء نعوضه إن شاء الله، ورد إليهم أولادهم وكذا، هذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان استأنى بهم يعني أخرهم ينتظر إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس ويريدهم أن يهتدوا، فاهتدوا ورد عليهم ذلك، وقال لكن ما استطيع أخذ الأمرين، فأخذ المال على قسمه للمقاتلين ولما الباقي فرده إليه، والله غفور رحيم لمن تاب وأناب مثل هؤلاء من هوازن. قال لقد نصركم الله، قال أصحاب التفسير لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم أسلحتكم مثلا وآلاتكم، حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليكم عليه. وأما يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على ساعتها ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين، ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين، هذا تفسير السكينة، ثم فثبتوا للقتال وأنزل ملائكة لم تروهم معذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرار وإن كانت ردت عليهم بعد ذلك ولكنه أخزاهم بذلك، وذلك الجزاء الذي جزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين للرسول المعرضين عن ما جاء به. من فوائد الآيات مراتب فضل المجاهدين كثيرة، فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية والمرتبة العالية، أنهم سبب في إسلام الناس أجمعين، لأن الإسلام انبنى على سيوف، وهم الفائز. كما قلنا ليس معنى هذا أنهم أكرهوا الناس على الإسلام، لكنهم أوصلوا الإسلام إلى الناس فدخلوا في طائعين، وهم الفائزون الظافرون الناجون، وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء من آية الثمانية هذه. تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر يعني، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال في أول الأمر يعني. فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. قالوا ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي. وهذه أيضا توبة أخرى من توبات الله عز وجل على المشركين، وقلنا هذه السورة مملوءة بذكر التوبة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا مع أبي بكر في الغزوة في السنة التاسعة في الحجة التي قبل حجته، يقول لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك كما ثبت في الصحيحين، فبالتالي يعني أمرهم ألا يحجوا وهم على شركهم ولا يطوفوا عراة بالبيت، فمنع الله عز وجل المؤمنين من تمكين المشركين من قربان المسجد الحرام، لأنهم أنجاسوا نجاسة معنوية على الراجح، ليست نجاسة حسية، ليس معناها أنك إذا سلمت على مشرك مثلا يدك نجست مثلا عند جمهور أو عند أكثر العلماء، وإن كان بعضهم ذهب إلى هذا، لكن الظاهر أن النجاسة نجاسة معنوية وهي نجاسة الاعتقاد والأفعال وما إلى ذلك. فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يمكنون، ولهذا بعضهم يقول لا يدخلون حدود الحرم، معناه أصلا حتى لا يقربوا المسجد نفسه بعد عامهم هذا، أي بعد هذه السنة اللي هي السنة التاسعة. وإن خفتم عيلة، العيلة هي الفقر يعني، وإن خفتم، لأن المشركين كانوا هم الذين يأتون بالتجارة وكذا لمواسم الحج، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني الله عز وجل إن شاء فسوف يغنيكم من فضله لأنكم تمتثلون أوامره، فلا تخافوا الفقر. وهذا فيه أن الإنسان سأل الله أن يهدينا لا يترك أوامر الله من أجل الدنيا، بل يتوكل على الله والله سيرزقه. وفعلا سبحان الله قال العلماء أصلا أسلم أكثر العرب وجاءوا مسلمين في السنة التي بعدها، والله الحمد انظر، وهذا الخير كل الخير في اتباع الشريعة، في اتباع شرع الله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وهو العليم وهو الحكيم، ولهذا قال إن الله عليم حكيم، فهو يعلم ونحن لا نعلم، وهو له الحكمة البالغة سبحانه في كل ما شرع وقدر. ثم لما انتهى من الكلام عن المشركين وهي الطائفة الأولى والكلام عن المؤمنين ورفع شأنهم، انتقل للكلام عن أهل الكتاب. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كل دين سوى الإسلام فهو دين باطل، حتى اليهودية والنصرانية المحرفتان فهما دينان باطلان. ولهذا لكن لما كان لهم نوع شبهة بانتسابهم إلى الأنبياء وأنهم عندهم شيء من الحق مخلوط مع الباطل الذي عندهم، فكان حكمهم أخف، ولهذا تقبل منهم الجزية، إذا دفعوا الجزية كما تقدم فإنهم يؤمنون على دمائهم وأموالهم وما إلى ذلك، على أن يكون الحكم حكم الإسلام. وأيضا يعني هم في النهاية دينهم دين باطل، ولهذا حث على جهادهم وقتالهم، ولهذا الصحابة كانوا يجاهدون الروم وهم نصارى، واليهود أصلا ما كان عندهم دولة يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم في خيبر وفي غيرها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإيمانهم غير معتبر، لأنهم من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، فكيف بمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أفضلهم وكفر بالقرآن؟ لو المسلم كفر لو أي إنسان كفر بآية واحدة فهو كافر، كيف إذا من كفر بالقرآن كله؟ ولا يؤمنون باليوم الآخر على الحقيقة، لأن من جحد رسولا فقد كفر ولا وبطل إيمانه، ولأنهم عندهم بعض الاعتقادات الباطلة في الآخرة مثل سقوق الغفران ومثل قول اليهود أنهم سيكون في النار أياما معدودات. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يلتزمون بشريعة الله الحق التي ألزم الله بها الناس كلهم أجمعين إلى يوم القيامة، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا بعضهم يأكل الخنزير ويشرب الخمر ويستحلون ذلك. ولا يدينون دين الحق، وهذا هو الفاصل، يعني وأنهم لا يعتقدون العقيدة الصحيحة. فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد وقتلوا الأنبياء والنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله وما إلى ذلك، كما سيأتي في الآية التي من الذين أوتوا الكتاب حتى، يعني من الذين يفعلون هذا وهذا وهذا، ممن؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ومصر، يعني حتى يستسلموا ولا يقفوا في سبيل دعوة الله عز وجل كما تقدم، ويخضعون بدفع الجزية عن يد، أي يعطونها عن يد، قيل عن قهر وغلبة لهم، وقيل عن يعني لا يرسلون بها رسولا وهم صاغرون، أي عليهم الذل والصغار بظهور دين الإسلام الحق على أديانهم الباطلة. وبالتالي إذا دفعوا الجزية فإنهم يتحقن بها دماؤهم وأموالهم وكذا. ثم ذكر سبب فساد، يعني صورا من فساد عقائدهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، بعض اليهود قالوا عزير وهو رجل صالح يقال إنه كان حفظ التوراة لما ضاعت فغلوا فيه، وبعضهم قال هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا مشهور. ذلك قولهم بأفواههم، هذا قول لا حقيقة، قول باطل، مجرد قول بالأفواه لا برهان عليه ولا حجة عليه. يضاهئون قراءة، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، يعني إما أن الجيل الثاني يقلد الجيل الأول على ضلال، مثل النصارى قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أو أنهم ضاهوا قول الوثنيين من قبل الذين قالوا أثبتوا مثلا ملائكة بنات لله أو غير ذلك من الأقوال الباطلة التي يزعمونها. قاتلهم الله، أي قيل أن المعنى دعاء عليهم عام، لعنهم وأبعدهم وأذلهم. أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق إلى هذه الأديان الباطلة؟ اتخذوا أحبارا من صور ضلالهم أنهم يغلون في علمائهم وعبادهم، كما يقولون الآن البابا مثلا يأتي ويقول عفوت عن اليهود ليس هم الذين قتلوا المسيح، وهل هذا إليك؟ عندهم سلطة البابا، معروف هذا عند الكاثوليك وغيرهم، وهذا من أسباب اختلاف طوائفهم، يفعل ما يشاء، يعتبرون أنه يمثل الله في الأرض، يقول هذا حلال حلال حرام حرام، فعل، وبهذا وصلوا إلى هذا التحريف. وأيضا أحبار اليهود الذين يكتمون الحق ولا يخرجونه إلى عامتهم، إذن لابد أن نخرج هؤلاء الناس، عوام اليهود والنصارى في ضلال، يحتاجون إلى من ينقذهم. ولله الحمد هذه العراق وهذه الشام وهذه مصر وهذه إفريقيا اللي هي شمال إفريقيا وهذه البلاد كانت في ضلال، والآن دخلوا طواعية جمهورهم وما بقي إلا القليل منهم أصروا على أديانهم الباطلة. وكذلك أهل المشرق كانوا في مجوسية وكانوا في وثنية، فهدى الله عز وجل بسبب هذا بهذا الدين الناس إلى الحق، ووحدوا الله وعبدوه وخافوه ودخلوا الجنة بحمد الله عز وجل، إن شاء الله كثير منهم. قال قاتلوا، طيب، ولذا قال اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم ينتسبون إلى الرهبة من الله عز وجل أربابا من دون الله، يعني كأتخذهم كأنهم آلهة يشرعون لهم، يحلون لهم الحرام ويحرمون الحلال. والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح إلها من دون الله، وهذا معروف. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، وما أمر جميع هؤلاء بما فيهم المسيح والرهبان والأحبار والعوام وكلهم ما أمروا في جميع أديان الرسل والأنبياء إلا ليعبدوا إلها واحدا، ولكن هذه الأديان حرفت، ولهذا يجب أن يعودوا إلى الدين الحق الذي بعث الله به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، هو دين الإسلام. لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، لا المسيح ولا الرهبان ولا الأحبار ولا غيره. سبحانه وتعالى أن تنزه عن شركهم وضلالهم وما يشركونه به. يريدون بهذه الأديان أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني يريدون أن يطفئوا نور الله وهدايته التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم بأفواههم بالكلام الباطل والشبه الداحضة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني ولن يكون إلا ما يريده الله، وهو أن يتم نوره ولو كره الكافرون ذلك وأرادوا ظهور الظلام والباطل عليه فإن الله عز وجل محقق وعده. هو الذي أرسل، قيل إن هذا سيكون، نعم، هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى في الأخبار، بالعلم النافع، بالصدق، ليس بالأخبار المحرفة والقصص المحرفة عن الواقع، ودين الحق، أيوة، دي العبادات والشرائع الحقة والعدل المطلق في دين، في هذا الدين الذي إلى يوم القيامة هو سبيل الله لدخول الجنة والنجاة من النار، ليظهره أي ليعليه وينصره على الدين كله، على كل الأديان الباطلة الأخرى بما فيها اليهودية والنصرانية، ولو كره المشركون ذلك فإن الله منفذ ذلك ولا يستطيع أحد أن يرده. قيل ليظهره على الأديان كلها، هذا عند نزول عيسى تختفي كل الأديان إلا الإسلام، وقيل أي ليعليه وإن كانت الأديان الباطلة موجودة لكن الإسلام أعلى منها كما علاه في زمن الصحابة وفي أزمان كثيرة، بل منذ ظهور الإسلام إلى زمن قريب كانت الدولة الإسلامية دائما أعظم أو من أعظم دول العالم، ومن جهة الحجة والبرهان دائما الإسلام أعلى الأديان، ولهذا تجد من القساوسة والرهبان من يسلمون، ولا تجد من علماء الإسلام من يتنصرون ولا كذا، إلا ما يعني شذ جدا، أما إسلام القساوسة والأحبار فهو كثير جدا عبر التاريخ، لأن الحجة ظاهرة كل من اطلع عليها وتجرد عن الهوى أسلم. نختم بقراءة ما ذكره أهل التفسير. قال: قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلها لا شريك له، ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولا يتنبون ما حرمه الله ورسوله من عليه من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا، ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين، إن كلا من اليهود والنصارى مشركون في اليهود، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزير بن الله، النصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح ابن عيسى بن الله، كما قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ذلك القول الذي افتروه قالوا بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أهلكهم الله، كيف يصرفون عن الحق المبين البين إلى الباطل. بعض الناس يقول لك هذه أديان لها، طيب هم أيضا يعتبرون ديننا باطلا، لماذا أنت، هل أنت تظن أن النصارى يعتقدون أن الإسلام دين حق أو أن اليهود يعتقدون الإسلام دين، لماذا تنكر، أنكر عليهم. طيب أيضا نحن نعتقد أنهم على باطل وهم يعتقدون أنهم على باطل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون، ما بيننا وبينهم إلا الموت وخروج الأنفس، ويتبين من الذي على حق ومن على باطل. فجعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم، وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود عباد النصارى، وما أمر عزيرا وعيسى بن مريم، عزير رجل صالح، إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه، تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم، يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية التي تتجلى لكل من دخل أن هذا هو الحق إذا طلع عليها، على توحيد الله وأن ما جاء به رسوله حق، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره، ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلاءه فإن الله متمه ومظهره ومعليه، وإذا أراد الله أمرا بطلت إرادة غيره، والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس بدين الحق الذي هو دين الإسلام، يعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك. من فوائد الآيات، في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل، يعني هذا ليس تعلق القلب، يعني على كلنا الخشية العادية الطبيعية هذا لا بأس، لكن أن يتعلق القلب بنفس السبب يعني يتعلق تعلقا زائدا لا ينبغي. في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو من فضل الله تعالى تولى قسمته، والأخذ بالأسباب، الأسباب الله عز وجل جعلها طريقا لمسبباتها، لكن الأمر كله لله من قبل ومن بعد. الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين، هذا هو. في اليهود يعني لإعلاء كلمة الله وظهور طريق الجنة للناس لمن أراد أن يسلكه. في اليهودي من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا إلى على الله وتنقصوا من عظمته، هذا ليس خاصا بهم في هذه الآية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.